كثير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم الآن يا بناتي فقرة في التفسير، ما زلنا في سورة الأعراف، في قول ربي سبحانه وتعالى في الآية 159 من قول ربي: ومن قوم موسى أمة. يعني إيه من قوم موسى أمة؟ يعني جماعة، يقول ربي في الآية: يهدون بالحق وبه يعدلون. يعني هو كل الحديث بتاعنا عن قوم موسى أنهم كانوا سيئين وكانوا يفعلون وكانوا يحادون الله وكانوا متكبرين وكانوا مستكبرين، لكن هنا يذكر ربي أن كان فيهم أمة مجموعة كانت مهدية أو على حق، يهدون به، يهدون الناس، يهدون تعليمهم إياهم، يفتوهم، يعدلون بينهم في الحكم وفي قضاياهم، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هنا قيل في هذه الآية قيل فضيلة لأمة من موسى، يعني لأمة موسى عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى جعل منهم هداة، وهم منهم اللي دخلوا الإسلام واللي ماتوا على الهداية، يعني في منهم في هذه الأمة ناس كانوا على الهداية وماتوا عليها، ومنهم من عاش فدخل الإسلام، ولذلك جعل منهم هداة يهدون بأمر الله. وكأن الإتيان سبحان الله بهذه الآية الكريمة فيها نوع من الاحتراز مما تقدم، يعني مش كلهم كانوا إيه سيئين، كان فيهم أمة يهدون بالحق. فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل، زي ما ذكرنا إحنا طول ما إحنا قاعدين نقرأ الآيات نجد معايب بني إسرائيل وسوء بني إسرائيل وجحود بني إسرائيل وسوء أدب بني إسرائيل مع الله عز وجل، لكن يذكر ربي في هذه الآية بس كان فيه ناس تهدي وتؤمر بالعروف وتنهى عن المنكر وللفتوى. ولذلك قيل نوع من احتراز مما تقدم، فإن الله تعالى فيما تقدم ذكر حملة من معايب بني إسرائيل المنافية للكمال والمناقضة للهداية، عكس الهداية تماما. فربما توهم متوهم، هكذا يقول تفسير السعدي، أنه يعم جميعهم، هذا الأمر يعم جميعهم، فذكر تعالى أن منهم لا، كان في طائفة مستقيمة هادية مهدية، اللهم ارزقنا الهدى والتقى. في الآية 160 يقول ربي فيها: وقطعناهم 12 أسباط الأمم. يعني إيه قطعناهم؟ يعني قسمناهم، أي 12 قبيلة، 12 أسباط أمم، يعني 12 قبيلة معروفين متوالفة مع بعضهم، كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة. تعرفين ولاد يعقوب كانوا كم ولد؟ فجعل كل ولد منهم له قبيلة. هذه الأسباط اللي احنا بنتكلم عنها. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، طلبوا منه انه السقيا، طلبوا منه الشرب، طلبوا منه ان يدعو الله تعالى ان يسقيهم ماء يشربوا منه وتشرب منه مواشيهم وبهائمهم. وقيل وذلك لانهم في محل قليل، كان قليل الماء، المكان اللي كانوا فيه قليل الماء، عايزين ميه، فطلبوا من موسى انهم يدعوا ربي ان يجيب لهم ميه. فماذا شوفي برضو من ضمن الايات الكريمه ماذا صنع؟ أوحى ربي إلى موسى إجابة لطلبهم أن يضرب بعصاك الحجر. قيل يحتمل هذا الحجر أي حجر، أو حجر بعينه، لما تقولي كان حجر معين سوري هنا يحتمل أنه حجر معين عينه ربي ليه، ويحتمل أنه اسم جنس يشمل أي حجر، اضرب أي حجر، أي حجر قدامك اضربه. فضربه موسى فانبجست، يعني انفجرت، سبحان الله، زي العين بتاعها زمزم كده، فانبجست، فجرت الماء من الحجر. انفجر كم عين من الحجر؟ حجر الواحد ده 12 عين، 12 عينة جارية سارحة بتجري، علشان يقسم من ذلك الأمر، ما فيش يختلفوش على، لا يختلفوا على ذلك الماء، 12 عينا جارية قد علم كل أناس مشربهم، أي قسم على كل قبيلة من تلك القبائل 12 إلى 12 كل واحد منهم عين، كل واحد خاص بك العين دي، وجعل لكل منهم عينا، فعلموا أن هذه العين القبيلة دي والعين دي القبيلة دي، فما أصبحش منهم في إيه خلاف على هذا الأمر أبدا، وذلك من فضل الله. فعلموها واطمأنوا إليها واستراحوا من التعب ومن المزاحمة، وهذا كان من تمام النعمة من الله. كان الأول، كان الأول أنهم يعملوا إيه بعد كل النعمة اللي هي أعلى، يطلبوا يجي لهم، يطلبوا يجي لهم. فلما طلبوا الماء اتفجر لهم الماء، مش فقط تفجر لهم الماء، لكن يقول ربي وظللنا عليهم، من ضمن النعم وظللنا عليهم الغمام، نزل عليهم غمام كده كان يسترهم من حر الشمس، هم عايشين كده دلوقتي فين في الدين، فكانوا جات لهم المية، متفجرت لهم المية وبقى عندهم ظلال كده، زي ما تمشي مثلا تطوفي حوالين الكعبة كده، فجأة تلاقي كده سحابة أظلتك وانت بتطوفي حوالين الكعبة، تقول يا، وتبقى الدنيا شمس، وتبقي تقولي ايه النعمة دي، ايه السحابة الجميلة دي اللي أظلتنا دي في النعمة دي، نعمة من نعم ربنا، اللهم ادم علينا النعم، ربنا من عليهم بالظلال ده فظللهم بهذا الغمام، يعني من عليهم بالكثير، لكن هم سبحان الله ساقطين. وظللنا عليهم الغمام فكان يسترهم من حر الشمس، وأضاف إلى ذلك ربي من الفضل والنعم، وأنزلنا عليهم المن. المن حلوة بتدوقيها كده ساعات، يجي لك حد يجيب لك حلوة موجودة في الشام، في الشام يجيب لك حلوة المن، حاجة كده سبحان الله تكليها جميلة جدا، تنزل كده على الشجر مسكرة يجمعوها وهي حلوة، نزل لهم الحلوة وفجر لهم الماء، ومن سبحان الله وأرسل عليهم، شوفي من ضمن النعم يعني، وأنزلنا عليهم المن الحلوة والسلوى، جاب لهم لحم طير من أحسن أنواع الطيور، سقوا عليهم كده وقال لهم سبحان الله، اللي هو بنسميه السمان فعلا، ولحم طير من أحسن أنواع الطير وألذ أنواع الطير، السمان كان زمان ده جميل جدا طعمه، ما عرفش دلوقتي نفس الطعم اختلف، لأنه أصبح سمان مزارع فطعمه التاني كان طعمه يا متكني بقى اللي هو السمان ده، وكان خاصة هو في دخول الشتاء لما يجي لك دي في الطيور في الشتاء، سمان ده لحمه لذيذ جدا جدا، تاكليه مثلا السمان ده ما شاء الله، وتعملي مع أكلات موجود دلوقتي في رشيد ودمياط، أيوة البلدي في رشيد ودمياط صح. فجمع الله لهم بين الظلال، اللهم من علينا بفضلك، فجمع ربي لهم بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى واللحوم على وجه الراحة والطمأنينة سبحان الله، وقيل لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا حين لم يشكروا، لما ما شكروش كل النعم دي، وما ظلمونا لم يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب ربي عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حين فوتوا كل خير وعرضوا كل شيء للشر، يعني تعرضوا للشر وللنقمة، ولذلك كان هذا فترة لبثهم في التيه، الفترة اللي تاموا أنكروا النعمة وجحدوا النعمة وتركوا النعمة سبحان ربي. لما كل الإنسان يا جماعة يعني فضل إن الإنسان يكون شاكر، تدوم بالشكر تدوم النعم، بعدم الشكر تذهب النعم. تعرفي لو كان ليك مثلا والدين في بيتك وانت بتشكري النعمه ليها يدوموا لك ان شاء الله، يدوم النعمه يعني لحد ما ربنا يمن عليك بالخير كله. لكن لو الانسان مثلا عنده الوجود الوالدين في حياه الانسان نعمه، نعمه دعوه من دعميهم نعمه، من دعواتهم نعمه، الام والاب لما يقولوا لك دعوه نعمه، يعني تخيلي من اب يعني سبحان الله، لو ان في ام عندها ولدين، ولد منهم مش غني لكن يدخل على امه يسترضيها طبطب عليها ويبص راسها مش عايزه حاجه يا امي، ويدلك رجليها ويشوف كده هي محتاجه ايه من في البيت يروح يعمله لها، تدعي له دعاء وتدعي له كثيرا. الولد الثاني غني عنده يعني يملك، يجي يجيب لها الاكل او شرب الكياس يحطه يرزعهم يروح قافل الباب وخارج، من احب اليها الاول طبعا، مع انه ما بيجيبش كتير لكن عنده كلمه طيبه، يعني مش لازم عند مودة ورحمة، مش لازم ان انت تجيبي وبعد كده سبحان الله، يمكن كلمة طيبة اطيب من انك تجيبي شيء. الكلمة الطيبة صدقة، قول المعروف والمغفرة خير خير من صدقة يتبعها أذى. هتيجي تصدق عليها وتديني وتأذيني، لكن تقولي لي كلمة طيبة. ايه الكلمة الطيبة؟ بتطبطب على الجراح. سبحان الله، بني إسرائيل يا جماعة ما عرفوش الشكر. ولذلك وإذا من ضمن الاختبارات اللي ربنا اختبرها لهم، قال لهم ايه في الآية 161؟ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، رح تدخلوا القرية دي فيها خير فيها بركة. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية أي ادخلوها لتكون وطنا لكم ومسكن، اللي هي ايه القرية دي اسمها ايه؟ أيوة بيت المقدس، اسمها إيليا، هي إيليا اسمها كده، وهي إيليا. وقال ربي ربي لهم وكلوا منها حيث شئتم فيها خيرات. أي قرية كانت كثيرة الأشجار غزيرة الثمرات رغيدة العيش. شايفين دللوا ازاي ومن ربي عليهم بإيه؟ أشياء كثيرة جدا. ادخلوا القرية دي، ادخلوها بقى وارتاحوا واسكنوا وكلوا واشربوا فيها كل ما يريحكم لتكون وطنا لكم مسكنا. شوفوا انظروا، فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث شاءوا. وقولوا وانتوا داخلين القرية دي، وقولوا حطة. يعني ايه أقولوا حطة؟ يعني احطط عنا خطايانا واعفو عنا يا رب. وادخل الباب سجدا، ادخلوا القرية دي وانتوا داخلين ادخلوها خاضعين لربكم مستكنين لعزته شاكرين لآلائه ونعمه، ادخلوا بتواضع. فأمرهم بالخضوع وسؤال المغفرة، وعدهم عن ذلك أنهم يغفر لهم بالمغفرة، مغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والآجل. فقال لو عملتم كده، لو فعلتم ذلك، نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين من خير الدنيا والآخر. لو عملتم كده نغفر لكم الخطايا بتاعتكم، خطاياكم. ماذا فعلوا؟ هم متكبرين، هم متغطرسين، هم دايما الحقيقة عندهم مقلوبة. فلم الآية 162، فلم يمتثلوا الأمر الله عز وجل الإلهي، بل بدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، أي عصوا الله واستهانوا بأمر الله قولا غير الذي قيل لهم. فقالوا بدل طلب المغفرة وقولهم حطة، قالوا حبة في شعيرة، حبة في شعيرة. وإذ بدلوا القول مع، يعني بدلوا القول وإيه، قالوا هكذا، فتبدلهم للفعل من باب أولى. إذا بدلوا القول باب الفعل أولى، ولهذا دخلوا بدل ما يدخلوا منكسرين متواضعين متقطيع الرؤوس، دخلوا يزحفون على استهم، دخلوا على الأرض يزحفوا كده على إيه استهم. فكان العقاب من الله، فأرسلنا عليهم حين خالفوا أمر ربي وعصوا ربي رجزا من السماء، أي عذاب شديد. إما قيل هذا العذاب، كان ماذا العذاب اللي أنزله ربي من السماء؟ قيل هذا العذاب إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماوية. وما ظلمهم ربي بعقابهم، وإنما كان ذلك بما كانوا هم يظلموا أنفسهم. يعني لما أنزل عليهم العقاب كان هم مين السبب؟ هم السبب في ذلك العقاب. بذلك لما يبقى الإنسان بينزل عليه شيء أو بيعمل معصية وبيجيله بلاء بعد ذلك، بيبقى هو السبب في ذلك الأمر إلى أن يطهر ربي سبحانه وتعالى من هذه المعصية. يقول ربي في الآية 163، واسألهم، أي اسأل بني إسرائيل عملوا إيه في القرية، عن القرية التي كانت حاضرة البحر. اسألهم كده عملوا إيه في القرية اللي كانت على البحر دي، يعني أي على ساحل البحر، أي على حاضرة البحر، أي على ساحله. فهو يعني حال تعديهم وعقاب الله إيام ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم. إذ يعدون في السبت، يعدون في السبت يعني إيه؟ يتعدوا على أمر ربي سبحانه وتعالى. وكان الله سبحانه وتعالى كان أمرهم أن يعظموا يوم السبت، زي ما احنا عندنا كده يوم الجمعة يوم مبارك، كان عندهم يوم الإيه؟ السبت. فأمرهم ربي أن يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا في ذلك اليوم صيدا، فابتلاهم الله بذلك الأمر وامتحنهم. فكانت الحيتان يوم السبت يوم تجيلهم جديد جدا. طب هم المفروض يوم السبت مش يصطادوا، ده يوم بالنسبة لهم محرم عليهم أن ينصبوا فيه. فكان من ذلك بلاء شديد، اختبار. البلاء هنا يعني اختبار من الله عز وجل يعني. فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شراعا كثير تغزو المكان اللي هم فيه، أي كثيرة تطفو على وجه الماء. شايفينها كده يا ربي الحيتان أسماك عذاب، قاعدين عايزين يصطادوها وهي طافية كده عشان اختبار من الله عز وجل. يجي لك قدامك المعصية ليمتحنك ربي سبحانه، تسهل عليك المعصية يكون امتحان من الله تعالى، تقع فيها ولا لا، اختبار. ويوم لا يثبتون، لما يروح يوم السبت لا تأتيهم، يعني يوم الحد ما جلهمش، أي تذهب في البحر، تروح راحة الحيتان راحة فين؟ في البحر بعيد عنهم، فلا يرون منها شيئا. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، البلاء ده لأنهم كانوا فاسقين خارجين عن طاعة الله. ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم ربي وأن تكون لهم هذه المحنة، وإلا فإنه ربي سبحانه لو لم يفسقوا لعافاهم ربي ولا معرضهم لهذا البلاء ولا ذلك الشر. فتحايلوا على الصيد، اتحايلوا بقى يوم السبت بيجي الصيد، فتحايلوا على الصيد فكانوا يحفرون له حفرا، يوم السبت يعملوا حفر حفرة وينصبون لها شباك، فإذا جاءت يوم السبت تجي السمك يوم السبت تجي تروح وقع في الحفرة ودخل فيها مية، برضو فيها مية وفيها كمان شبك، حطوا الشبك ويفتح الحفرة والحفرة دي على البحر يعني، ثم تيجي يوم السبت يجي طفية بقى تتملى الحفرة بالسمك. يوم السبت ما لهمش دعوة بقى، ما خلاش يوم السبت، حطوا الشباك يوم السبت والحفرة يوم السبت والشباك لم يأخذوها في ذلك اليوم، فإذا جاء يوم الأحد أخذوها. بتحيروا على مين؟ وكثر فيهم ذلك فانقسموا إلى فرق، لما عملوا كده عصام فانقسموا إلى ثلاثة فرق، معظمهم أكثرهم في بني إسرائيل اعتادوا في السبت، تجرأوا على الله عز وجل وأعلنوا بذلك، ما كانش هممهم، يروح يعمل الحفرة حط الشبك يوم يحد يعد نفسه قبل يوم السبت، يوم يجهز نفسه ليوم السبت، يجيله مثلا يوم الجمعة ولا قبل السبت بإيه يكون مجهز الحفرة ومجهز الشبك ويروح بعد كده بيته، ما شافش حاجة هم، تيجي السمك يملى الحفرة يوم السبت، يجي بقى يوم الحد ما شافش بقى يوم السبت حل، الرجل قاعد عابد ما طلعش يوم السبت هم من المحال ولا بيت ولا كذا، يجي بقى يوم الحد يلم الشبك وياخده. ولذلك قيل كانوا ثلاث فرق، فرقة معظمهم اعتدوا وتجرأوا وأعلنوا بذلك، مش هممهم احنا عملنا ايه، واحنا خدنا يوم السبت، احنا خدنا يوم الحد، مش ربنا حرم السبت، احنا خدنا زي ناس كتير بتعمل كده على فكرة في امور اخرى مش لازم يكون نعم زي الربا مثلا. الفرقة الثانية اعلنت بنهيهم والانكار على منهم، انتوا زي عملتوا كده، انتوا جحدتوا امر الله امر ربي، انتوا اعتديتوا على امر الله، كلموهم وامرهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر. الفرقة الثالثة اكتفت بإنكار، قالت إيه بتنكروا عليهم ليه؟ لما تعذبون قوم من الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني بالضبط كده ما تكلمهمش مش هيعملوا. الثالثة يعني برضو هي مش راضية معملهم، لكنها بتقول للأنكروا للأمر المعروف ونهى عن المنكر إيه، أنت تعملش نفسكم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، كأنهم بيبعدوا أو بيقولوا للناس الأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر ما تسيبكم منهم ما توجعوش دماغكم. فقال فيهم ذلك. والفرقة الثالثة قالت لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، كأنهم يقولون لهم لا فائدة في وعظهم، اقتحموا محارم الله ولم يصنع فيهم النصح بل استمروا على اعتداءهم وطغيانهم، فإنه لابد أن يعافيهم ربي إما بهلاك وإما بعذاب. فقال الواعظون لهم لا نوعظهم، قال الأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر لا نوعظهم، لا نأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر معذرة إلى ربكم، لعلنا نعتذر إلى الله عز وجل لما رأى ربي إننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، يبقى احنا انكرنا فعلا معذرة إلى ربكم، أي لنعذر فيهم، ما يبقاش ينزل علينا لكن نحن كان فينا الفاسق وما أمرناش بالمعروف ونهينا عن المنكر. ولعلهم يتقون، لعلهم يتركوا ما يفعلوه، فنحن لا نيأس من هدايتهم، هكذا لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فربما نجحت فيهم الوعظ وأثر فيهم اللوم، وهذا هو المقصود الأعظم من إنكار المنكر ليكون معذرة وإقامة حجة على المأمور المنهي عنه، ولعل الله يهدي فيعود المقدر. يعني لما تيجي تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر ما تقوليش إيه أنا والله بنتي بقولها كتير خلاص تعبت فسبتها، أنا والله أصحابي بقول لهم كتير بس تعبت فسبتهم، لا لا ما تسيبهمش أبدا، استمري في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لعل الله يعذرك بهذا الاستمرار بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما نسوا ما ذكروا أي تركوا ما ذكروا استمروا على غيهم واعتلاءهم أنجينا الذين ينهون عن السوء. قيل من الذي ينهو عنه؟ قيل الذين سنة الله في عباده، قيل هذا سنة الله في عباده، أن العقوبة نزلت النجا منها الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا كما قال ربي بعذاب بئيس شديد، بئيس يعني شديد بما كانوا يفسقون. أما الفرقة الأخرى اللي هي يعني أنكرت بس محبة السيئة، يعني هي التي قالت الناهين لما تعظون قوما لهم ولكم أو معذبون ليه بتعظهم سبهم، قيل فاختلف المفسرون في نجاتهم هل هم نجوا ولا ما نجوش. فقال في نجاتهم وهنا الظاهر أنهم كانوا من الناجين لأن الله خص الهلاك بالظالمين فقط، والظالمين هم الذين استمروا على إيه؟ لكن دانكم منكرين المعصية، لكن هم أقل درجة من الذين آموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقيل لو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما يكون ذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فالآموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دول أقاموا بالفرض الكفاية، لو أم ببعض يقع يعني ما يبقاش مسؤول به البعض، فسقط عن الآخرين فاكتفوا بإنكار ذلك، ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم لما تعظون قوم الله مهلكم، يعني هم قالوا دهلكم ربنا بما فعلوا، إذن هم أنكروا فأبدوا من غضبهم عليهم. يبقى الإنسان لازم يرى منكر على الأقل لو ما أمرش بالمعروف أو نهى عن المنكر لازم يبقى غضبان في نفسه، إن شايف الغلط يغضب في نفسه مش يرى المنكر، يرى المنكر لا لا ينكره ولا يغضب، يبقى هنا زي الفئة دي، الفئة دي اللي هي لم تنكر، هي لم تنكر لكنها غضبت لما تغذون قوم لهم هلكم أو معذبون، يعني هم عارفوا أن دول واقعين في الخطأ فأنكروا بقلوبهم لكن ما أمروش بمعروف ونهوا عن المنكر، قالوا كأنهم قالوا دول ما فيهمش إيه خير في المسألة، فقال لك دول نجوا لأنهم على الأقل غضبوا، غضبوا لمين؟ لله سبحانه وتعالى. لكن لما يقع تشوفي منكر وتجدي نفسك ما فيش أي إنكار للمنكر ولا أي غضب في قلبك للمنكر، يبقى الإنسان يبقى مع الظالمين لأنه ما أنكر بقلبه، شاف المنكر وشاف أو شاف الشيء السيء ولا يهتز له ولم يهتز له تهتز له شعرة كما قيل في ذلك الأمر. ولذلك فلما عتوا عما نهوا عنه، العتو والقسوة أي أنهم قسوا، لم يلينوا، لم يتعظوا، لم يعتبروا، لم يأتوا بأمر الله عز وجل، قلنا لهم إلا قال لهم الكلام ده ربي، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، انقلبوا إلى قردة فعلا بإذن الله، وأبعدهم ربي سبحانه وتعالى عن رحمته. ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينزل علينا من رحمته ومن فضله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحمدا ليرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن مخصصته الذي يمهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا المحسنين، اللهم ثبت القرآن في قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم رحمة من عندك تهدي قلوبنا تجمع بها أمورنا وتغيث بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتشفينا بها من كل سقم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.